إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء. من أمام الميكروفون نورة السيد وتنسيم البدراوي. الإخراج نميس أبو زيد. كل مستمعينا ومواجهة جديدة على الهواء، هواء البرنامج العام، يعني في ضيافتنا كالعادة يوم الاثنين الكاتب الصحفي والسياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ، إزي حضرتك؟ الله يخليك. يعني مواجهته اليوم هي مواجهة كانت بالأمس، القوة والصراحة والشفافية والإنجاز على الواقع. تمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي قرابة 5 ساعات أو 4 ساعات ونصف في ضيافة محافظة قنا وسوهاج، محافظتي قنا وسوهاج، مشروعات تتحدث عن نفسها على الأرض، واقع ملموس، الاستماع بكل يعني انصات ودقة، واستجابة أيضا لمشاكل وشكاوى المواطنين على الهواء دون يعني نقلا عن أحد، لكنها كانت على الفضائيات مسموعة ومرئية من الكل، ودقة الرئيس في عرض الموضوع وملاحظته كمان على حاجات يعني أهل القرية نفسهم ما كانوش واخدين بالها منها. تمام. عشان كده النهاردة هيبقى حوارنا مع السادة المستمعين الأعزاء حوالين الزيارة، ملاحظاتهم عليها، رأيهم في المشروعات اللي افتتحت، ونضيف كمان استكمالا لحوار سابق المشروع اللي يتمنى الرئيس يجي افتتحه في محافظة كل مستمع من اللي هيتصلوا بنا إن شاء الله. عشان كده الوقت يدوب يكفي الاتصالات، يكفي ان شاء الله البوست او التعليقات اللي هتبقى على البوست على صفحة الاذاعة، فنستأذن الناس زي كل مرة اتصالات محددة مكثفة، رسالة تلغرافية سريعة عشان ندي الفرصة لاكبر عدد من الناس انه يتكلم عبر عن رأيه، ويبقى موضوعنا محدد خاص بالموضوع. اي شكاوى، اي تعليقات تانية، اي موضوع تاني نأجلها لحلقة تانية ان شاء الله. أستاذ أحمد، كيف نظرت إلى حسم الرئيس في فكرة أراضي الأراضي المملوكة للدولة؟ الرئيس كان بيتحدث بكل يعني لغة الحزم والحسم، وقال إن دي مش طابونة أصلاً لغة أو ده توجه الرئيس من ساعة ما تولى المسؤولية. فهو سيادته لشكل اللجنة الوطنية أو اللجنة العليا لاستعادة أملاك وأراضي الدولة، هو اللي أصر على إنه كل اللي دفع أو أخذ يعني مليم من أراضي الدولة أو من ممتلكات الدولة هيرجعه، هو اللي أعطى يعني عايزين نسميه الانطلاق الكبرى اللي حصلت لهيئة الرقابة الإدارية. كانت موجودة طول عمرها يعني ألغية سنة 80، رجعت في الثانية بعد كده في 82-83، لكن كان تأثيرها أو ما كانش مطلق لها الصراحة أنها تشتغل بكامل قوتها. كنا بنشوف قضايا كتير لكن سقفنا كان عند المديرين العموم أو وكلاء الوزارات، وطبعا كان قضية كل فترة طويلة. النهاردة الرقابة الإدارية واخدة كامل الحرية أنها تشتغل إلى يعني سقف غير محدود، توصل لوزراء، بتوصل لمستشارين وزراء، توصل يعني لمتنفذين كبار ورجال أعمال بيبقى ليهم اتصال بأموال أو ممتلكات الدولة ما كانش حد يفكر فيهم الأيام أنه حد يقرب منهم ولا حتى يعدي حتى من قدام شركاتهم، لكن النهاردة كله قدام القانون سواء. وبالتالي ده توجه الرئيس السيسي ما كانش من امبارح بس، لكن امبارح يبدو ان الموقف استفزه والارقام ما استفزته، فكان انفعاله اللي احنا شفناه. لكن توجهه الاساسي من ساعة ما تولى المسؤولية انه كل قدام القانون سواء، والفساد حرب كاملة ضده. يعني الفساد في كل محافظة أستاذ أحمد، في كل الاتجاهات، في كل الاتجاهات، حتى في كل الوزارات، ويمكن كل مواطن شريف عايز يتمنى أمنية مشروع، يتمنى إن سيادة الرئيس يفتتح في محافظته. فإحنا النهاردة بندعو كل مستمعينا، إيه المشروعات اللي بتتمنى إن يفتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظتك؟ إزاي شايف المشاريع اللي افتتحها الرئيس وبشاير الخير لصعيد مصر كانت امبارح إزاي؟ وطبعا تليفوناتنا مع كل مستمعينا 257-92-303، ناخد اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد، تحياتي للأستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. ازيك يا بيه؟ أنا وصفت حضرتك في المكالمة الأسبوع اللي فات إنك حضرتك موسوعة وشرف وفخر. العفو يا فندم، ربنا يخليك، أشكرك. اتساع دائرتك المعارفية. الله يحفظك. أنا ممكن نتشرف بحضرتك؟ أنا سمير فريد حمودة اسكندرية. أستاذ سمير أهلا بيكم، كل أهل اسكندرية. ليه بيت ملك في منشية سلطان مركز منوف منوفية، وحضرتكم طلبتم ايه المشروع اللي انت تقترحه في المحافظة بتاعتك؟ تمام، اتفضل. الصرف الصحي عندنا في البلد اكتمل فيه 60% وتوقف قاعد 40% بس، فنظرة الى الصرف الصحي عشان حالات الفشل الكلوي اللي اتكلم عنها حسن حسن النهاردة ببرنامج علامة عبده. تمام، علامة عبده. ماشي. شكرا استاذ، شكرا لحضرتك يا استاذ سمير. اسكندريه ومشروع الصرف الصحي. طبعا ما هو معانا لسه على التليفون؟ لا استاذ سمير معانا. لا هو ما عرفناش. تقصد الصرف الصحي فين؟ في بلد حضرتك، في المنوفيه ولا في اسكندريه؟ انا ايوه بيه، اقصد المنشية السلطان مركز منوف منوفيه. تمام. الصرف الصحي توقف فيها، يعني قد انجزنا قد تم انجاز في الصرف الصحي 60% قاعد بعين بس. شكرا استاذ سمير. للاسف يعني امبارح كان صراحه السيد الرئيس هو يعني عشان مهذب جدا مش عايز يعني يسيء لحد، لكن احنا اكتشفنا صراحه انه 40 سنه من الكلام على البنيه الاساسيه كله اتضح انه كلام غير صحيح. محتاجين زي ما قالوا حتى الوزراء امبارح قالوا تريليونات عشان نعيد العمل في مرافق الدوله، مسك الحديد مثلا، منهم مشروعات زي الصرف الصحي كده، منهم مشروعات زي الطرق اللي شغاله دي، منهم مشروعات زي مياه الشرب النقيه اللي المفروض توصل او الحق المواطنين انها توصل لهم في كل البيت. ايه المطلوب من 10 مشروعات الصرف الصحي نشوفها بالطريقه المثلى؟ الميزانيات توفر بس مش اكتر يعني. ميزانيات، لكن طبعا دوله مرهقه، الرئيس استلمها زي ما احنا شايفين، ناس بتعاني. لولا طبعا يعني ربنا ستر كان المترو هيتوقف. عندنا طبعا انجاز عظيم في الكهرباء لانه كان لازم نشوف لها حل علشان محتاجينها في معيشة الناس المباشرة، محتاجينها في التصنيع، لكن برضو الكهرباء عشان تبقى بالحل احنا فيها دلوقتي يعني خدت فلوس كتير عشان نوصل للحل. خمس مليارات يعني. الرئيس السيسي بالسنة اللي فاتت في نفس التوقيت ده صرح بأكتر من حاجة وخمسين مليار تقريبا. واكتر، رقم مهول جدا واكتر جداً. لان في كمان تكلفة لصيانة المحولات، اكتر من 10,000 محول لغاية النهاردة تم إعادة تأهيلهم للعمل. كان ممكن عندك محطات شغالة لكن المحولات نفسها فيها مشكلة. طيب معنا اتصالين هاتفيين. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم يا فندم وبالموسوعة العظيمة الدكتور الأستاذ أحمد رفعت، ربنا الله يخليك يا فندم. والعمر هو أكيد طبعا عارف صوتي الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز المحافظة قنا. أهلا بحضرتك. ربنا يديك الصحة يا أستاذ أحمد. أنا امبارح طبعا يعني حضرتك بقول لحضرتك دشنا قنا يعني كان بيني وبين سيادة الرئيس امبارح 7-8 كيلو. طيب يعني يعتبر زار حضرتك امبارح. طبعا هو أنا امبارح أنا كنت فاكر الرئيس كان في بيتنا امبارح بهلت بشاير الخير وهلت بشاير السرور. امبارح انا لما شفته بحضرتك بيتكلم مع الحاج حمام افتكرت الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس اول ما تولى او قبل ما يتولى، انه الشعب مش لاقي من يحنوا عليه. افتكرت الحنو والعظمة والجمال لما هو بيستمع ويعني بيستجيب لشكوى المواطن، وبدل ما قال له عاوزين للمراجدة 650 فدان قال له خد 1000 فدان وهتقوم بها القوات المسلحة. هنا العظمة وهنا الفخر ان احنا نفتخر برئيسنا. اما بقى مشروع في جنة يا استاذ احمد، انا اول حاجة يعني عاوز مشروعات الغزل والنسيج ده اللي عايزة ترجع يعني. عاوز مشروعات الغزل والنسيج ترجع، وإن كانت حتى مش في محافظتي، لأن حضرتك الغزل والنسيج في المحلة كان الأول 40,000 عامل، تقلص إلى 30 والنهاردة 17,000. يعني شوف يعني يعتبر في ضمر وجل. أنا عاوز بقى سيادة الرئيس يلقي نظرة على هذا المشروع. عايزين نلبس الفانيلا المصرية، عايزين نلبس القميص المصري، ما عاوزينش يكون لنا اعتماد على أي دولة خارجية نستورد منها. أستاذ أحمد وشكرا ولحضرتك جزيل الشكر. شكرا لحضرتك. شكرا مولانا، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. ومعنا اتصال هاتفي آخر من مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تحياتي للأستاذة تسليم بدراوي والأستاذة نورة السيد والأستاذة عبداللطيف عبدالله والأستاذة نانيسة أبو زيد. أهلا بحضرتك. كل فريق العمل بيحيي حضرتك. وتحياتي الكبيرة جدا لبلدياتي وحبيبي وحبيب الشعب المصري المحلل فارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أنا تعرف بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا أستاذ أحمد، أسيوط كلها فخورة بيك. الله يحفظك. أنا أول مرة أعرف أن أستاذ أحمد من أسيوط. ولا أنا فخور بيك. وعشان كده هو منحاز للصعيد بقى. ده حبيب حبيب أسيوط كلها. طب أنا متشرف بحضرتك. إحنا عرفنا بلدك بس ما عرفناش اسمك. أحمد علي أسيوط يا فندم. أهلا يا حاج أحمد. بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. منتهى الشفافية، منتهى الصراحة، منتهى العقلانية كان سيادة الرئيس. المفروض بقى يبقى سيادة الرئيس القدوة للحكومة كلها بما فيها من أقل وزير إلى السيد رئيس الوزراء. لازم يكونوا يقتدوا بهذا الرجل العظيم، يقتدوا بهذا الرجل العظيم. امبارح كان مفخرة للعالم كله، كان سيادة الرئيس امبارح. امبارح كان حاجة فظيحة، وهو مش امبارح بس، ده هو كل يوم ومن ساعة ما مسك. تحياتي الكبيرة للسيد الرئيس، وتحياتي لكل إنسان بيحب مصر زي الأستاذ أحمد رفعت وزيكم وزي حضراتكم. المشروع اللي أنا عاوزه ينتهي في أسيوط في الإسكان الاجتماعي والأستاذ أحمد في مدينة بنجرات. الناس بتدفع عليها سنتين في الفلوس القيمة الشهرية اللي بتدفع بتحت التمليك، وحتى الآن ما فيش أي بيان عنه. فأنا اللي هو ايه مشروع يا استاذ احمد؟ مشروع الاسكان. نعم يا فندم. اسكان الاسكان الاجتماعي تمام في منجرات، ده جاهز ومدين الناس جوابات بالاستلام. ليهم اكتر من سنتين الناس بتدفع ومعاهم جوابات الاستلام، يقول لك لسه ما خلص، لسه ما خلص، لسه ما خلص. ربما في مرافق لسه ما خلصتش او خدمات يا استاذ احمد. تقريبا كده. طيب ما احنا لما اصل في فترات لما كانت تتسلم الحاجات دي قبل ما تجهز بشكل كامل، حضرتك عارف المشاكل اللي كانت بتحصل والشكاوى اللي كانت بتحصل. انا نفسي بقى اسال، فيبدو انه في قرار انه الحاجه ما تتسلمش الا لما تبقى جاهزه تماما للسكن يعني ولمعيشه الناس. طب انا نفسي سياده الرئيس يكون موجود، هو اللي افتتح المشروع ده ان شاء الله. هو سياده الرئيس اللي افتتح عند حضرتك محطه الكهرباء اللي خلصت في 165 يوم، كان انجاز تاريخي. ما فيش محطه كهرباء بتخلص 165 يوم. ما فيش ده اصلا بتاخد العمارات عشان تبني، لو تبني بيت مش هياخد اقل من 165 يوم. لا ده البيوت بتبني في سنه على الاقل يعني، على الاقل. فما بالك محطه، حضرتك عارف ان في خرسانه لازم يعني تكمل، وفي معدات لازم تركب، وفي يعني لا ده يعني شغل المحطات الكهربائيه معقد. محطه على الواقع صدمت يعني فكره. لا مجهود ضخم ضخم ضخم غير طبيعي، وبنية مهولة ولازم تضمني طرق توصيل الغاز وغاز طبيعي. لا يعني ومخازن، لا ما شغل كبير، ومع ذلك خلص في 165 يوم. ده انجاز كان تاريخي جدا عند حضرتك يا استاذ احمد في اسيوط. شكرا لحضرتك يا حاج احمد، وشكرا لكل اهل اسيوط. وناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه ايامكم كريمه باذن الله تعالى. اهلا بحضرتك. كريمه ومصر بخير وسلام وكريمه ان شاء الله. احمد حسني الوادي جدي واستاذه نوره. اهلا بحضرتك الحاج احمد وكل اهل الوادي الجديد. الكبير الخبير استاذ احمد رفعت. الله يخليك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا فرحه مصر بالامس ما بعدها فرحه. كون يطلعنا الصعيد الفصيح امبارح بكل هذه البانوراما، والرئيس الاصيل ذو الصدر الرحب اللي فعلا بدا يتبنى ويحتضن شعبه، بانوراما والله تدرس في كل مناهج السياسه والادميه والاخلاق والانسانيه على بين الاستاذ احمد رفعت. ولا حضرتك مش معايا في هذه؟ لا متفق مع حضرتك طبعا. اكيد لا جدال، لا جدال في هذا. طبعا والرئيس حط ايده على نقطة خطيرة ان الصعيد هو مفتاح الحضارة العالمية مش المصرية فقط. الفرعون اللي علم مصر وعلم على كله كل الحضارات وكل الاعمال وكل الامكانيات هو فعلا ما زال هو الصعيدي الاصيل في مصر حتى الان. استاذ احمد حضرتك حابب ايه المشروع اللي يبقى في الوادي الجديد اللي الرئيس ان شاء الله يفتتحه قريبا؟ تتمنى ان هو يفتتح في الوادي الجديد؟ استاذتي الفاضلة استاذ احمد رفعت كلكم تعرفون ان الوادي الجديد يمتد من اسكندرية شمالا حتى اسوان جنوبا، فنامل ان كل المشاريع تتم فيه وعلى وجه العدل. مشاريع تشغيل مصانع فوسفات ابو طرطور والتربة الزيتية وما الى ذلك من مصانع تظهر بها الحضارة المصرية ان شاء الله. تشغيل مصانع فوسفات، شكرا لحضرتك. هي تقريبا تعتبر يعني خلاص في يعني في طريقها للعمل يا استاذ احمد. هي بدأت فعلا تشتغل يا استاذ احمد. طبعا رغم توقفها سنين طويلة ورغم الانفاق الباهظ اللي اتصرف عليها. هو انا حاسة بالمشروعات يا استاذ احمد احنا هنتفاجئ مرة كده الرئيس بيفتح حاجة، لان هو قال في تلميحة كده في مشروعات احنا ما اعلناش عنها وشغالين فيها وهنفتحها، فمن الواضح ان مصر بتحوي على مشروعات ضخمة ستفتح في الفترة القادمة. ده من منهج سيادة الرئيس ان هو ما بيعلنش بداية. هو احنا المشروعات اللي كانت امبارح دي حسينا بيها ما عرفناش بس اعتقد على 30/6 يعني الجاي و 3/7 الجاي هيكون في مشروعات أكيد عملاقة قوية بتساند المواطن المصري. أكيد وفي شتى المحافظات. الرقم اللي فتح سيادة الرئيس المشروعات عنه رقم مهول يعني لو قلناه ممكن الناس مش تصدق، بس احنا يعني كل يوم بيبقى في امل جديد وفي رؤيه جديده وفي حزم من الرئيس ان مصر القويه مصر يعني الدوله موجوده بقوه. طبعا حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. تكبر في عناية وتوفي النذر اللي عليا. واشوفك يا ابني للمجد سابقني، اشوفك يا ابني للمجد سابقني ومعاك احرار عمل ابني وبعملك رافع راس بلدي. انا عايزك تكبر يا ولدي حبي بلدي وعشان بلدي، انا عايزك تكبر يا ولدي حبي بلدي وعشان بلدي، انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها تكبر وتجيني وتقول لي بارك لي وهنيني. انا عايزك تكبر وتجيني وتقول لي بارك لي وهنيني. شرفتك يابا ونصرتك يابا, شرفتك يابا ونصرتك يابا, وبالي بالدنيا مهابة, وساعتها حقول انك ولدي. انا عايزك تكبر يا ولدي نلقاكم في موجز الواحدة والنصف. نجدد تحية تقرأه نور السيد. مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل يبحث خلال اجتماعه استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم, ويتناول كذلك سبل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تبحث في الصين مع رئيسة صندوق طريق الحرير سبل استفادة مصر من الصندوق. وزير التعليم يعلن عن تطبيق نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات الدولية. منظمة العمل الدولية تؤكد أن مصر تحرز تقدما بوضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية. النائب العام يحيل مستشارا لوزير المالية وثلاثة آخرين لمحكمة الجنايات في قضية رشوة. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استقرار الوضع بمناطق تخفيف التوتر الأربعة في سوريا. الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ينظمون فعاليات لإحياء ذكرى 69 للنكبة الفلسطينية. الحكومة الألمانية تندد بالقرار التركي الخاص بمنع نواب ألمان من زيارة قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الأطلسي الناتو في تركيا. كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على ضرورة اتخاذ رد صارم على تجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وأخيرا الشرطة الأوروبية تعلن أنه من المبكر تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له العديد من المؤسسات حول العالم اليومين الماضيين. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقاؤنا للإخبارية التالية يكون في الثانية والنصف, حيث الفترة الإخبارية الثانية. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام من القاهرة, وما زال يشرفنا في استوديو الهواء المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد مشرفنا ومنورنا. الله يخليك, ده إن شاء الله. وألف مبروك ليك والأهالي الصعيد كلها, مشاير الخير لصعيد مصر طبعا, مبروك لمصر كلها. إزاي عزيزي المستمع شايف المشاريع اللي افتتحها سيادة الرئيس بالأمس, وإيه المشروع اللي تتمنى أنه يفتتح عندك في محافظتك؟ ده عنوان فترتنا النهاردة في مواجهة. وتليفوناتنا 257-92-303, وناخد اتصال تليفوني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي للأستاذ أحمد والأستاذة نورة والأستاذ تسنيم البدراوي. أهلا بحضرتك يا فندم. وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. طيب. بالأمانة يعني امبارح كان فرح وسعادة يا أستاذ أحمد لا توصف, يعني باللي حصل امبارح. وده رد سريع ورسالة لكل اللي حاقدين لمصر وكل اللي هم عايزين يأخروا مصر, لكن بإذن الله مصر حتتقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله. كانت زيارة قريبة منك يا أستاذ حسن, كان احساسك ايه؟ لينا يا أستاذ أحمد. نعم والله ده شرف كبير لينا احنا للصعيد الآن للخدمات دي. ما انا بقول لك كانت زيارة قريبة منكم, كان ايه احساسكم؟ طبعا المراشده ولوكسر ما فيش يعني نص ساعه زمن يا استاذ ولا ساعه زمن. تمام. فده حاجه فخر لنا يا استاذ احمد، وان شاء الله كده كنت عايز من حضرتك يا استاذ احمد. نعم. تتبنى يا ريت الله يبارك لك خط اللي هو البري الغربي بتاع لوكسر اسوان. الغربي؟ الغربي غرب النيل. طب هو الخط مش واصل يعني الطريق واصل لغايه فين؟ الطريق جاي من القاهره هو جاي بس ما انا عارف واصل لغايه فين، ما متهيألي واصل لغايه هنا. لا ده معدي ده يا استاذ احمد رايح اسوان بغرب النيل بس طريق صحراوي. ما هو غرب النيل فيه الطريق الصحراوي الغربي وفي شرق النيل. لا اقصد يعني الطريق سيء وفي طريق يعني الجيش الشرقي. لا لا لا غرب النيل يا استاذ احمد في كوبري عندنا احنا في لوكسور هنا بيعدي بيربط النيل بالبحر الاحمر. اه وبعدين الطريق الاسفلت طالع لغايه اسوان، بس هو بصراحه يعني طريق تعبان في حوادث كثيره لانه ما فيش اضاءه ولا وعز توسعه برضه، بس يعني مجرد اهتمام انت تدي ملحوظه اللي بس لك على الطريق ده. يا رب رسالتك وصلت ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا حاج حسن. شكرا. وشكرا لكل اهالي الاقصر الكرام. واتصل تليفوني تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله ظهوركم بكل خير وكل اوقاتكم، ولكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل واتاحه الفرصه. احترامنا وتبجيلنا للأستاذ أحمد رفعت فارس الكلمة المصرية. الله يخليك يا فندم. وصاحب القلم القوي. اتشرفناش بحضرتك. مع حضراتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا أستاذ أحمد. كان نحن كشعب مصر في فخر وتيه وشكر واحترام وعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراره الجريء الذي لا رجعة فيه في عودة حق مصر إلى حقها، أو عودة حق المصريين إلى حقهم، وهو الأرض المنهوبة تحت مسمى وضع اليد. فهذا كان من الأمور التي أشاعت الفرحة والسرور والسعادة بين جميع أفراد شعب مصر الشرفاء الشرفاء. ومن حسن الطالع أنني ابنا من أبناء غرب شبرا الخيمة، وقد عملت في المنطقة الصناعية والجميع يعلم من هي شبرا الخيمة، وقد عملت بها منذ نعومة أظافري وقت أن كنت طالبا بالجامعة وقبلها. عملت في تلك المصانع والمدينة الصناعية التي كانت تنتج أفضل المنسوجات على مستوى العالم العربي، وكان يتم التصدير من داخل المصنع إلى الدولة مباشرة. طبعا كل ده يعني كان في زمن إن شاء الله هيتم. لا هي شبرا يعني مش منسوجات بس كل حاجة بالضبط، إنما إيه المشروع تحديدا أستاذ أحمد اللي تتمنى إن أنت تشوفه في شبرا؟ أتمنى من المولى عز وجل ثم من رئيسي رئيس البلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يفتتح هي تلك المدينة الصناعية في ثوبها الجديد بعد تطويرها ودعم الحكومة لرجال الأعمال بها أصحاب المصانع، ليعلم الجميع أنني لن أمت بصلة نهائيا لهذا المجال. تمام. مجالي تربية وتعليم. أنت مواطن ونفسك تشوف بلدك أفضل. أتمنى أن تعود أفضل مما كانت المدينة الصناعية في ثوبها الجديد بعد تطويرها. المدينة الصناعية. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. يحضر فخامته افتتاح طريق القاهرة أو شبرا البنا. أيوة. الطريق الذي يساعد في تخفيف العبء المدينة الصناعية وطريق القاهرة بنها طريق شبرا بنها. شكرا. حتى يخفف العبء عن مصر. وعلى وشك يا أستاذ أحمد على كل حال طريق بنها شبرا إن شاء الله الحر السريع. يعني أنا بشكره كمان إن هو بداية يا أستاذ أحمد بدأ بتعليمات سيادة الرئيس باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها. سيادة الرئيس بالأمس كلف أجهزة الدولة سواء الداخلية أو القوات المسلحة باسترداد جميع أراضي الدولة قبل نهاية الشهر الجاري، يعني قبل ما ينتهي شهر مايو المفروض إن شاء الله هنكون كل الأراضي المعتدى عليها استرديناها. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. احنا بنشكر الاذاعه الوطنيه الجميله وبحضورها ربنا والاستاذ احمد رفعت الراجل المحترم. الله يخليك يا فندم. مشكورك. بحضرتك انا حضرتك عادل من المنيا. اهلا. ده واضح ان المكالمات النهارده كلها جايه من قبلي يعني الصعيد والتحيز بقى يعني احنا كمان برضو هنا في القاهره فرحانين زيكم على فكره. ربنا يخليك يا فندم. فحضرتك يا فندم في حاجه مهمه جدا جدا بصراحه يا فندم. حضرتك كتير الإدارة الزراعية عندنا وسيدي كل وزارة الزراعة ومستعدين المواجهة بالناس عندنا بتبني في على الأراضي الزراعية حتى الآن لحد الساعة اللي أنا بكلم حضرتك منها واخد بالك سيادتك. يلا يا فندم بلغ على طول ما تسكتش. بلغت يا فندم الأستاذ حضرتك يحيى إبراهيم محمد مدير الإدارة الزراعية بالمجال الحاضر وما يتعملش الكلام ده حضرتك من تاني. لا بص حضرتك بص أستاذ عادل بص أستاذ عادل عند حضرتك أكتر من قضية الأسبوعين اللي فاتوا الرقابة الإدارية ضبطتهم بما فيهم حتى وزارة الأوقاف. لما جه خبر وزارة الأوقاف قبل ما ندخل الاستوديو الأسبوع اللي فات بدقيقة واحدة قلنا مؤكد أنه خاص بأراضي الوزارة ملوش علاقة يعني بالدعوة ولا بالدين. قلنا طالما وزارة الأوقاف يبقى خاص بأراضي الأوقاف. الرقابة الإدارية اللي ورا الموضوع فمن فضلك سيبك بس من كل الأجهزة التانية وتفضل بلغ جهاز الرقابة الإدارية الخاص عند حضرتك بمحافظة المنيا. شكرا يا استاذ عادل. شكرا يا استاذ عادل. معانا مستمع كريم اخر. الو شوف بقى جاي المكالمه منين بقى النهارده دلوقتي. من اسيوط يا فندم. من اسيوط. اسيوط يعني لسه بقول هنشوف المكالمه منين. اسيوط عاصمه مصر اصلا لا اسمها اسيوط وهي منتصف وبالفرعون اسيوط وهي منتصف الجمهوريه وهي اقوى واعظم محافظه على مستوى الجمهوريه بقى. ما شاء الله ايه الولاء الجميل ده. هي عاصمه الصعيد طبعا اكبر المدن فعلا وفيها جامعتين. عدوهم. لا احنا احترم اسم حضرتك بس ومنهم الاستاذ احمد رفعت. نعم ومنهم الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك يا فندم. ما شرفتهاش باسم حضرتك. محمد جامع ابو شامه يا فندم. اهلا يا استاذ محمد. الله يخلي سعادتك يا استاذ احمد رفعت. تحياتي طبعا للاستاذه مؤديه البرنامج وتحياتي لسيادتك للوجبة التبصيرية والتوجيهية لعقول المصريين. الله يخليك. احنا قصدين يا استاذ محمد. نعم. احنا قصدين ان المصريين يتلفوا او يلتفوا حول الموضوع واحد كل اسبوع يوحدهم بدل ما بيكون الاعلام الشرير شتتهم في عشرات من المعارك اللي ملهاش اي لازمه ولا ليها اي معنى. نعم الموضوعات نعم اللي ممكن جزء من الحرب المداركه العالميه اللي شتت الناس في موضوعات. وعلى فكره احنا مع سعادتك واحنا على فكره عقولنا يعني اسقلت وقسيت وبقت عندها صلاه ده ما عندكش فكره. الله يخليك. احنا عارفين كمان يا استاذ محمد ان كل تليفون بيوصل لنا في الاستوديو بيبقى وراه الاف التليفونات مش عارف يوصلوا بيتصلوا بيلاقي الخط مشغول كمان على الفيسبوك وفي ناس بتبقى عايزه تتصل وظروفها مش سامحه. انا عاوز اقول لسيادتك على الطريقه او حاجه لكن احنا عايزين نوحد المصريين حوالين قضيه واحده. القضيه بتاعتنا سيادتك حقوق الانسان. اين منظمات حقوق الانسان من المقاله والمحاضره اللي اداها لنا الراجل العادي اللي لابس جلابيه على اطراف الجمهوريه الراجل اللي سابه رئيس الجمهوريه يتكلم اكثر من ربع ساعه. اين فين هم ما قالوش ليه مدى الحريه اللي عند الشعب المصري بيكلم رئيس الجمهوريه كانه بيكلم ابن عمه. لا مش هيشوفوا المشاهد دي يا استاذ محمد. مشاهد المفروض تذاع كل شويه الناس تتفرج عليها عشان يشوفوا ايه هي دي الديمقراطيه. هي الديمقراطيه دي مش الديمقراطيه بتاعت بريطانيا الخبيثه اللي هي دي الامريكا وهي موجهه امريكا وهي التي تأمر امريكا بقتل العالم العربي. بريطانيا. طب شكوتي بقى المحافظ اسيوط سعادتك. شكوتي مش لازم تبقى شكوى ممكن تبقى حلم يعني او امل. نعم اتفضل. انا احيي السيد رئيس الجمهوريه على عمليه وضع اليد دي. موضوع يعني قاهر الفقراء والغلابه يعني بيخليهم فعلا درجه الحراره بتاعتهم عاليه جدا. فاهم سيادتك طبعا كلمه درجه الحراره. طبعا. فأرجو سيادتك هذا الموضوع ينفذ عن طريق الرقابة الإدارية وعن طريق الشرفاء من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة. لابد من رفع وضع اليد عن أراضي الدولة التي جعلت الشباب يبني في الأراضي الزراعية لأنهم أخذوا الظهير الصحراوي وربطوه على أنه زراعة يا أستاذ أحمد. هم باعوه يقوموا يبيعوه بإراضي الأرض يبيعوه ب 180 ألف جنيه مباني. انت واخد ارض سيادتك وربطتها لك المساحة على انها زراعة يا محافظ اسيوط في قرية قاو النواورة مركز البداري. قاو النواورة مركز البداري ربطوا الارض على انها زراعية وبيعت للمواطنين الحزانة بمية وتمانين الف جنيه قراض الارض الصحراوية وهم مشترينه بجنيه واحد ان شاء الله قبل نهاية الشهر الجاري زي ما سيادة رئيس صرح. ارض سيادتك هذا الموضوع لابد ان يقطع من جذوره. وأحيي رئيس الجمهورية على تواضعه وعلى حكمته وعلى فلسفته وعلى تواضعه القوي الشجاع كأنه يسمع لأبناء وطنه كأنه يسمع لأخوته. شكرا أستاذ محمد حكام, بنحييك بنحييك على اتصالك وعلى اهتمامك لشؤون بلدك يعني. وبنحيي كمان مستمع كريم على صفحة الفيسبوك التواصل الاجتماعي محمد عبد الحي رشوان بيقول كنت سعيد أمس إن السيد رئيس الجمهورية موجود عندنا في قنا وزار ناجي حمادي, وأخيرا الطريق الصحراوي يعني بيقول ما عليهوش غير نقطة مرور واحدة على أول الطريق يعني يجرى الاهتمام بها وعودة الروح من جديد. واضح ان تم الاهتمام بالطريق وعودة الروح لي من جديد. خالص تحياتنا الى السيد رئيس الجمهورية, نورت يا ريس, نفسي قبل ما اموت بس اشوف مطار في ناجي حمادي. حلم مقبول وحلم بس هما عندهم يعني برضو عشان نبقى عارفين هما جنبهم مطار, يعني هما في منطقة وسط بالضبط بين سوهاج وفيها مطار وبين الأقصر وفيها مطار. بس هو مش بعيد يعني, إن شاء الله يا رب طبعا احلم بكل شيء. مدينة كبيرة ناجح حمادي بس هو لفت للنظر ان كل يعني كل مواطن في الصعيد لفت نظره قوي ان قرار سيادة رئيس بالأمس ان الأراضي المعتدى عليها يتم استردادها قبل نهاية هذا الشهر. يعني واضح ان هم كان في معاناة طبعا من الموضوع ده. طبعا أملاك المصريين دي كلها, وانا بس بقول على الداخلية يعني والقوات المسلحة لعب كبير جدا عليهم يعني في في في في حاجات يعني كتيرة, لكن كلنا امل الله بقى يعني ربنا يقدرهم ان شاء الله. وهي خلص تحياتنا يعني للواء كامل الوزير والهيئة الهندسية. طبعا السيدة عايزة حلقة لوحدها, اسطورة يعني مش حلقة واحدة, اسطورة اسطورة مصرية المفروض تدرس في العالم. يمكن مدينة الإسماعيلية الجديدة فعلا فعلا فخر لأي مواطن مصري أنه ممكن يكون يشرف بوحدة سكنية فيها. ليه؟ لأن أنا رأيت رؤية العين في يعني المدينة إزاي المدينة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة, حتى مداخل العمارات, حتى مداخل الأسانسيرات, حتى في الطرق. يعني لو زي كل مدينة يعني يتم افتتاحها تكون زي مدينة الإسماعيلية. شفت التحضر المبنية على أساسه العاصمة الإدارية الجديدة بقى أكتر وأكتر. فنتمنى يعني إن شاء الله, لا يعني إحنا أمنياتنا في كل محافظات مصر يعني. اتصل تليفوني جديد ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بصحة وسلامة. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا بحضرتك. أهلا معاك الحاج الضيم عبد الهادي مدير عام سابقا للتربية والتعليم قطاع الصلاحات مركز بن عبيد القاهرية. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. أنا على حق لما بقول إن حبي وتقديري كل يوم بيزيد لهذه الحلقة, لأنكم بتدي إيديكم لصالح مصر ولصالح المواطن حقيقة يعني. أولا أنا عايز أقول للذين نهبوا وسلبوا واستولوا أراضي الدولة وحلبوا الساحل الشمالي, كان ذلك على حساب والله العظيم رغيف العيش وأدبوبة المتجاز وشكارة الكماوي وعلاج الفقراء والطرق والبطالة والمصلات والعشوائيات. طبعا صح معايا أستاذ أحمد؟ أنا معاك تمام. أنا مع الرئيس امبارح بكل قوة, بس عايز أقول إذا كان علينا 400 مليار البنوك بتاعتنا دي وبتاع, ممكن نجيب 600 مليار الصبح من أملاك السكة الحديد المتعدى عليها, مليارات للدولة والله. الحزام الأخضر يجيب أكثر من نص تريليون جنيه, أراضي طرح النهر يجيب أكثر من نص تريليون جنيه, الأموال المهربة, الصناديق الخاصة يجيب أكثر من 100 مليار جنيه, التهرب الضريبي مش عارف قولوا 200 مليار 300 مليار زي ما يجيبوا, عايزين يجيبوا. لا الضرايب ابتدت تتظبط الضرايب, نعم. إن شاء الله السنة دي هتعدي 600 مليار جنيه, والمستشارين فوق 60 سنة يا أستاذ أحمد. كل اللي أنا عايز أقوله بالنسبة لنا في مشروعات الدقهرية, أتمنى مطار الدقهلية اللي هو بيقولوا كدريبك في جمصة يعني, لأن فعلا المطار دي هيخدم الحجاج ويخدم العمر, لأن كنا قبل كده بنروح برج العرب اسكندرية أو بنروح الإيه القاهرة. عايز أقول إن والله مصر فيها من الخير ويطعم من العالم كله, وإذا كان عندنا 6 مليون فدان وأنا راجل بسرح الغيط كل يوم, إذا كان تعدى على 15% من الأراضي بتاعتنا باقي خلينا 5 مليون فدان, والله الفدان ممكن يجيب 10 مليون فدان, الفدان يعني ممكن يجيب إنتاجية فدانية. بدليل أنا عندي فدان بانجا جاب 30 طن غير جاب 12 طن و17 طن, عندي فدان الرز بيجيب 4000 كيلو اللي هو 4 ضرايب أو 4 طن, عندي ناس ثانية بيجيب طن ونص. يبقى إذا لابد نهتم بإنتاجية الفدان, إنتاجية الفدان, ولابد ان احنا نجيب ايه محاصيل جديده او تقاوي جديده, ولابد ان نوفر من الميه لان الكل بيغمر الميه, ممكن نوفر نص الميه والله العظيم. فاللي انا عايز اقوله اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مهم جدا. اللي انا عايز اقوله برضك ان التراخي مع القدره خيانه, أنا عايز أقول علاج الكثير من مشاكلنا هو القرارات الحاسمة والقرارات التي تبنى على الواقع. امبارح شايف إن في قرارات حاسمة يا أستاذ إبراهيم؟ نعم. امبارح شايف إن في قرارات حاسمة ولا لأ؟ جدا ما هو كويس بس التحت ما لازم ينفذ. إن شاء الله. وزير محافظ ومدير إدارة ومدير مش عارف إيه وحدة محلية رئيس حي ينفذ. يا أستاذ إبراهيم أنا بشكر حضرتك وبشكر كل أهلينا في الدقهلية وإن شاء الله يا رب تشوفوا كل المشروعات اللي بتصبوا إليها محافظة الدقهلية كلها. وناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة؟ أهلا بحضرتي. نتعرف بيكي. أم عماد. مين؟ أم عماد من الأسر. أم عماد من الأسر؟ اهلا. لا ده واضح ان خط الصعيد النهارده فاتح التليفونات يعني واخدين توكيل من نورتونا حقيقي حقيقي كل اهالينا في الصعيد نورونا النهارده. اتفضلي ام عماد. الله يخليك يا رب. والله انا ما عنديش. اول حاجه انا بشكر سياده الرئيس ان هو زار الصعيد اول حاجه وشرفنا بيه في بلادنا ونور الصعيد كله بصراحه ربنا كده يعني. وانا اول حاجه ما عنديش اجراءات ارض الصعيد. وجدي خدم الدولة كان حكم دار يعني كان حكم دار واتحكم عليه بالحبس ورهن أرض ورهنت كل حاجة. كان اسمه أبو المجد في الناظر. ممكن حياتك تعلي صوتك بس عشان خط بيقطع وحياتك تقولي مطلبك إيه؟ كان أبو المجد في الناظر لو سمحت. ألو؟ يعني الدار صوت مش واضح يا أم عماد. الشبكة مش واضحة. حاولي تتصلي بينا مرة تانية يعني. ومعنا كمان بوستات على صفحة الفيسبوك. هاني خليل هاني بيقول اتهمنا يعني في كلمتين أولين مش مكتوبين صح بس هو بيتكلم عن محافظة سوهاج وبيقول ان هي كانت مظلومة من الخدمات لكن بيتمنى ان شاء الله القرى المجاورة لسوهاج ان هي يكون فيه اهتمام بيها في المرحلة القادمة. ايمان الكاشف بتقول مساء الورد اود ان ادعو السيد الرئيس لزيارة ضرورية لعروس الصعيد محافظة المنيا والقاء الضوء على مشروع المحاجر اللي بيعد من اهم مشاريع المحافظة وعدة مشاريع استثمارية بتدر هم اصلا المنيا واخدين اكبر مساحة في مشروع مليون ونص في الدهن. هي يعني واضح يعني ان هي مساحة كبيرة جدا في الموضوع. حسن مصطفى بيقول تحياتنا ليك يا أستاذ حسن وبيقول رأيي في مشروعات الأمس إن القافلة تسير ولن تتوقف أبدا وسيعم مصر الازدهار والأمان بإذن الله وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ابن الفوق امشي لقدام مصر الغرغة وللها جميل. ابن الفوق امشي لقدام مصر الغرغة وللها جميل. كل الأرض لبعض طويل كل حدودها بطعم النيل. اتحقق لينا الأحلام ابن الفوق امشي لقدام امشي لقدام مصرنا غيرها وللها جميل. امشي لقدام مصرنا غيرها وللها جميل. كل الأرض لبعض كبير كل حدودها طعم مصر في عينها دموع الفرحة ضيق بينها تحت الطرحة. مصر في عينها دموع الفرحة ضيق بينها تحت الطرحة. بينا وعد الأرض الطرحة قمح وفل وخير وسلام. ابن الفوق امشي لقدام مصرنا غيرها وليها جميل. ابني فوق امشي قدام مصرنا غيرها وليها جميل. كل الأرض ببعض كبير كل حدودها طعم النيل. اتحقق لنا الأحلام ابني فوق وحلم حبيبي من حبها أنا بيبي مصر يا حياتي وحلم حبيبي من حبها أنا راضي بيبي ورغف عيني ورغف قلبي بيني وبينها رأي كلام ابن الفوق امشي لقدام وعلى هواء البرنامج العام. وآخر لينك وآخر جزئية معانا في فترتنا المفتوحة مواجهة وبشاير الخير لصعيد مصر. يا ترى إيه المشروعات اللي تتمناها إنه مفتتحها سيادة رئيس في محافظتك عزيزي المستمع؟ وهناخد آخر اتصالين معانا ونقول ألو. ألو ألو. أيوة ممكن تسمعنا من التليفون ونقفل الراديو بسرعة. ماشي. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز مصلى على صالح من قرية تلبانة من إلامح الشرقية. الحمد لله غيرنا الصعيد ودخلنا على الشرقية. أهلا بيك. أنا بحيي سعادتك وجميع العاملين بإذاعة البرنامج. والله إحنا اللي بنحييك. إحنا اللي بنحييك. قول لنا يا حاج عبد العزيز عايز تشوف إيه في الشرقية؟ عايزين سعادتك تروح لتكوين أوضاع أراضي الإصلاح الزراعي بالشرقية والتصالح في الاراضي. ما خلاص الاسبوعين الجايين دول الاسبوعين الجايين ده خلاص مقابل مبالغ ماديه لان الارض لما تتهدم ثروه. ما هو الرئيس قال اللي عايز يدفع يدفع ثروه هتهدر ومش المبالغ اللي هتهدر قبل نهايه الشهر يا حاج عبد العزيز ان شاء الله داني. قبل نهايه الشهر يا حاج عبد العزيز ان شاء الله كل الاراضي هترجع لاصحابها سواء اللي عايز يتصالح ويدفع فلوس ويقنن وضعه او اللي الدوله تاخد ممتلكاتها. الو. ايوه اتفضل. سعادتك عايزين تصالح في الاراضي اللي تعدت حصل تعدى عليها الزراعيه. سياده الرئيس قال قبل نهايه الشهر يا حاج عبد العزيز مبالغ ماديه. ايوه يا حاج عبد العزيز قبل نهايه الشهر ان شاء الله بامر الله هيكون كل ده يعني انتهى تماما. اتصال تليفوني جديد. نشكر الحاج عبد العزيز. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك انا عندي مشكله من 2012 ولغايه دلوقتي لا اعرف اقابل محافظ اسكندريه اما اروح رئيس لحي شرق. معلش لو مشكله شخصيه بعد اذنك سيب التليفون في الاستوديو. مش مشكله شخصيه حضرتك. مش مشكله عامه. اتفضل. طب اتشرف حضرتك بتكلمنا منين؟ انا بكلم حضرتك من اسكندريه. تمام. مين معانا؟ انا معك سمير متولى ابو المكارم. اهلا يا استاذ سمير. اتفضل سريعا قول مشكلتك. سريعا حضرتك انا فصلت عن زوجتي في 2010. المهم ليا ميراث عند اخواتي. تمام. والرخصه ما زالت باسم الاب والام من ساعه ما توفوا. تمام. واللي هو طارق المهدي راح عمل غلق المحل بالشمع الاحمر. تمام حضرتك. وعمل غلق للشقه بالشمع الاحمر من ساعتها حضرتك. وانا كل ما اجي ابلغ اللي هو حضرة طوان او اللي هو او الدكتور محمد سلطان يروح يشربوا شاي بالياسمين والمحل لو سمحت. احنا استاذ احمد قال لحضرتك اذا كانت مشكله شخصيه حضرتك تسيب تليفونك في الكنترول وان شاء الله مشكلتك تتحل. في كمان مستمع كريم يا نور قبل ما نختم الثواني اللي باقيه. محمد بيقول محمد محمود مترو انفاق الاسكندريه حلم كل سكندري بجد. والله نفسنا اسكندريه العاصمه الثانيه لمصر والعاصمه الاقتصاديه. لازم المشروع ده يبقى على خطط ومشاريع الدوله لانه يحول الاسكندريه من حال الى حال. ده حلم طبعا. وبرضو عشان ما يزعلش مننا الاستاذ رجب ابو محمد بيقول تحياتي لاسره الفتره. احنا كمان بنحيي حضرتك بكل الحب. استقبلنا امس زياره تاريخيه لسياده الرئيس واحب اقول شرفت يا رئيس ومزيد من التواصل من اهل الصعيد. فلكم يعني كل التحيه والاهتمام من محافظه الاقصر وطلبهم بانشاء مصانع حيث لا توجد لديهم مصانع وذلك كله بدعوة ان الاقصر مدينة سياحية وطلبوا ان السياحة طبعا تعود ويرجعوا يهتموا ان شاء الله. هم طبعا عندهم دلوقتي السياحة الصينية والسياحة اليابانية صحيح مش بالعدد اللي احنا نتمناه لكن ان شاء الله قريبا تعود السياحة بإذن الله. أستاذ أحمد رفعت لديك أقوال أخرى لأهل الصعيد اللي شرفونا النهاردة. لا الصعيد بيتغير طبعا أهم السنين طويلة. إن شاء الله الناس ترجع لها حقوقها زي ما شفنا مبارح. لما بتكلم على حقوق الناس بتكلم على العدل الاجتماعي مش معناها أن الناس تقف طوابير وتاخد فلوس لكن حقهم في ثروة بلدهم ترجع لهم على هيئة خدمات ترجع لهم على هيئة كباري ومنشآت زي ما شفنا مبارح. الناس من حقها انها توصل بيوتها وتوصل اشغالها في وقت مناسب وفي وسيله تليق بهم كبني آدمين. ده ابتدى يحصل وشوفناه. تكلمنا امبارح سيد او تكلم سيد رئيس امبارح على مرفق السكة الحديد, لانه من بعد اسيوط المسائل زي ما اتقال امبارح فعلا بتبقى صعبة, ما يعني في مناطق مش مزدوج فيها الطريق, ده بيعطل الناس, ده بيأثر على احوالهم ومعيشتهم, وبيبقى على حساب صحتهم, ويعني على بيبقى في مجهود ومشقة في السفر والانتقال من الجنوب الى الشمال او من الصعيد الى هنا او العكس, وخصوصا في المناسبات وفي الظروف القاسية لما في حالات مرض او حاجة. طيب. ان شاء الله كل ده يتغير وكل ده يتصلح, من حق الناس زي ما قلنا انها تعيش عيشة محترمة. شفنا امبارح تقدير الدولة وتقدير السيد الرئيس للناس, وزي ما هي حريصة الدولة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الصعيد, هي برضو حريصة على توفير الحياة الكريمة لجموع الشعب كل المصري في كل المحافظات. بالضبط. بس احنا نتكلم على المناطق اللي حرمت كثيرا وظلمت طويلا, وان شاء الله لانه على فكرة الناس بتكلم انه الصعيد في مشاريع, لا هو ما في مشاريع هتأثر على مصر كلها, لما الناس تلاقي فرص عمل هناك هتشتغل هناك وهتعيش هناك وهتكمل حياتها هناك, لازم مش, مش هتيجي وتزاحم الناس في هنا, وده بيأثر على السكن هنا وبيأثر على الصرف الصحي هنا وبيأثر على المواصلات هنا وبيأثر على فرص العمل هنا. احنا للأسف وقتنا تقريبا انتهى بالفعل. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت, شرفنا بلقاء حضرتك النهاردة ومواجهة جديدة على الهواء إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك. كنا معكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي ونور السيد, على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. كنا معكم أشرف البهي من أسرة الإعداد. مواجهة من إخراج نانيس أبو زيد. مفيش غير الامل طارح.